المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما بعد. وصلنا أخواني الكرام إلى سورة الشرح. وسورة الشرح أيضا من السور المكية، وهي يعني أقصدها ذكر تمام منة الله سبحانه وتعالى على نبيه بزوال الغم والحرج والعسر عنه. ولذلك جاء في بعض المصاحف اسمها سورة الانشراح، سورة الانشراح. وكان الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول يعني من أحس بالغم والهم وضيق الصدر فليكثر من قراءة سورة الشرح. وسورة الضحى كانت تتحدث كما تكلمنا في الأمس عن النعم الحسية التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وسورة الشرح تتحدث عن النعم المعنوية بانشراح الصدر وذهاب الوزر ووضع الوزر إلى غير ذلك. ويذكر العلماء أيضا أن هذه السورة فيها 10 أسباب للسعادة، إن شاء الله نبينها الآن. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك، يخاطب نبيه ويقول له ألم نشرح لك صدرك. فحبب الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي والإيمان فشرح له صدره. فالشرح هنا معنى يعني جعل صدره واسعا سعيدا منشرحا. ونستفيد من هذا أن الله تعالى هو الذي يشرح لم نشرح، فالسعادة مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فهي بيده سبحانه وتعالى السعادة، فيضعها بقلب من يشاء يضحك، وينزعها من قلب من يشاء ويبكي. ولذلك الذي يبحث عن السعادة عند غير خالقها إنما يبحث عن سراب ويبحث عن وهم. وموطن هذه السعادة هو الصدور والقلوب، وليست مثلا في العقول كما يظن البعض. فالانشراح انشراح الصدر، انشراح القلب وفرح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة، إن في الجسد مضغة، إذا صلح سائر الجسد، خلاص يفرح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضع الله عنه أوزاره، يعني ألقاها وأبعدها ومحاها، فلم يبقى من أوزار النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذلك أيضا نستفيد أن من أعظم أسباب السعادة هو أن يكون إنسان بعيد عن الأوزار وقد تخفف منها. وكلما ازداد الإنسان تخفف من الذنوب بالتوبة، بفعل الطاعات الماحيات، بحصول ابتلاء لا سمح الله له، بأي سبب من أسباب زوال الذنوب، فإنه يكون أقرب إلى السعادة. وضعنا عنك وزرك، والوزر هي الذنوب الثقال. قال: الذي أنقض ظهرك، يعني الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك. فالله تعالى يجعل الذنوب كأنها أحمال، كأنها أثقال، بل هكذا يسمي الله تعالى كما قال: ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ورفعنا لك ذكرك، أيضا من المنن والنعم التي امتن الله تعالى بها على نبيه بعد شرح الصدر ووضع الوزر أنه رفع له ذكره، فأصبح كما ترون يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قرين الشهادتين، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد تقول أن محمد رسول الله في الأذان في كذا. وأمة الإسلام أصبحت أكثر الأمم انتشارا، حتى اسم محمد يعني أكثر أسماء في العالم تسمية. ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. استفاد العلماء من هذه ثلاث فوائد أو ثلاث أنواع للسعادة. أول شيء أن الله تعالى ما خلق عسرا بلا عسر، ما في شيء اسمه مشكلة ما لها حل، ضيق ما لا فرج، هم ما لا مخرج، ما في. ما جعل الله تعالى داء إلا وأنزل له الدواء. إن مع العسر يسر، كل عسر معه يسر. إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، هذا واحد. الثاني، الله تعالى قال مع العسر، ما قال بعد العسر، يعني في لحظة نزول العسر والضيق والهم في نفس اللحظة يبدأ تفريج الله وتيسير الله وتنفيس الله للعبد. فمثلا لما ينزل على الإنسان بلاء، أي بلاء، لحظة نزول البلاء هي تكفير الذنوب ورفع درجات ومغفرة. ففي نفس اللحظة التي ينزل فيها العسر تجد تنفيس الله سبحانه وتعالى وروح الله وتيسيره جل في علاه. الأمر الثالث أن الله تعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندنا في اللغة العربية المعرفة إذا تكررت لا تتعدد، والنكرة إذا تكررت تعددت. يعني لما نقول مثلا رأيت رجلا وكلمت رجلا، فأنا كلمت اثنين، رأيت واحد وكلمت واحد. لكن لما أقول رأيت الرجل وكلمت الرجل، هو نفسه الأول هو الثاني. فالمعرفة ما تتكرر، ما تتعدد إذا تكرر، على عكس النكرة. طيب دعونا نطبق الآن في الآية. فإن مع العسر، العسر هذه معرفة، يسرى نكرة، إن مع العسر يسرى. فكررهما، لكن هذه كررها معرفة وهذه كررها نكرة، مما يدل على أن العسر واحد وأن اليسر اثنين. ولذلك كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية يقول والله لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. وهذا من فقه يعني رضي الله عنهم. إذن الله تعالى لما يجعل هناك عسر يجعل معه ليس يسرا واحدا بل يسرين وربما أكثر. ثم قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب، انصب يعني اجتهد وأقبل على الطاعة. ونستفيد من هذا فائدتين، أن الفراغ من أسباب التعاسة، يعني من الأسباب التي تؤدي الإنسان إلى ضيق الصدر أن يكون عنده فارغ، والشيطان يستثمر لحظات الفراغ هذه بأن يشغله بمعصية. ولذلك لا تجعل فراغا، أقبل مباشرة، اجتهد، انصب على الطاعة حتى تقطع مداخل الشيطان. حديث إنما يأكل الشيطان ذئب من الغنم القاصية، حتى في الذهن، إذا كان إنسان ذهنه ليس مشغولا بطاعة ولا شيء، يأتي الشيطان ويحاول أن يشغله بمعصية. فإذا فرغت، عندك فراغ، فانصب. كان ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ، عنده فراغ ولا يمكن يستثمره في طاعة. إيش يقول أبو العتاهية؟ ولقد علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الجدة اللي هي الغنى، يعني واحد شاب وصحة وفراغ وفاضي ما عنده شيء، مفسدة، مفسدة للمرأة. أي مفسدة؟ إذن فإذا فرغت إحدى من الفراغ انصب، انصب يعني أقبل على العبادة. والعبادة يعني ممكن نقول هي العنوان الكبير للسعادة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كلمة مشهورة عنه رحمه الله، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولذلك من كان أكثر عبادة كان أكثر سعادة. يعني بعض الناس سبحان الله يغير هذا المفهوم، يقلبه، يعني إذا شاف رجل صالح مقبل على الطاعة يقول لا تعقد، لا أنت هو مقبل على أعظم أبواب السعادة، أعظم أبواب السعادة، فيجعل إقباله على السعادة تعقيدا وضيقا وهم، والعكس، وقاعد ينثل السعادة بيده نثلا ويملأ يعني نفسه من هذه السعادة. ولذلك أبواب السعادة، أعظم أبواب السعادة هي العبادة. فإذا فرغت فانصب، اجتهد واقبل على العبادة، وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبتك وقصدك هو الله وحده، إلى ربك، قدمها والتقديم يدل على اختصاص، يعني أخلص لله بالدعاء، أخلص لله بالدعاء. فإذا أخلصت لله بالدعاء فأبشر بمن يعطيك عطاء يدهشك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات: رضا الله هو المقصد الأسمى إلى ربك فارغب. أعظم أبواب السعادة هي العبادة. سورة الشرح هي سورة أسباب السعادة. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.